بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بمشيئة الله بتوفيقه في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 21 من شهر ربيع الآخر لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كيفية بر الوالدين: برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن محظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة والاجتناب لما نهيا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكره، ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. قال رحمه الله: نعم، هذا العنوان من المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة في فضل بر الوالدين عقده لبيان كيفية بر الوالدين وما يشرع للابن في حق والديه من البر وامتثال ما دلت عليه النصوص من البر والإحسان للوالدين، فعنون بقوله كيفية بر الوالدين، وهذا يمثل المتابعة في بر الوالدين والإحسان إليهما بكل ما تحمله هذه الكلمة، وهو البر والإحسان إليهما بأنواع المعروف والإحسان. ثم ذكر رحمه الله جملة من آداب البر، قال: برهما وطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور. برهما بما يأمران بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن الأمر منهما بمحظور. هذا أعلى مراتب البر وأشمل مراتب البر، وهو الطاعة لهما فيما يأمران به. وأمر الوالد لولده لا يخلو إما أن يوافق الشرع أو يخالفه، فإن وافق الشرع كأن يأمر الوالد أو الوالدة بمشروع، والمشروع هو الواجب والمستحب كأمر الوالد بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات، فهنا يتعين البر والإحسان إليهما وطاعتهما في ذلك، ويتأكد الأمر هنا من جهتين: من جهة أمر الشارع، ومن جهة أمر الوالد. وكذلك إذا أمر بمستحب فإنه تشرع طاعتهما في ذلك، لكن الفرق بين أمرهما بالواجب وبين أمرهما بالمستحب أنهما إذا أمر بواجب وجب امتثال أمرهما من جهتين، كما ذكرنا من جهة أمر الشارع ومن جهة أمر الوالد. وأما المستحب فإنهما إذا أمر به فإنه يستحب فعله من جهة أمر الشارع، ويجب فعله من جهة أمر الوالد. مثال ذلك: إذا أمر الوالد ابنه أن يتصدق أو أن يفعل شيئا من أعمال البر فإنه يجب عليه الطاعة، وإن كان هذا الأصل أو هذا الأمر هو في أصله مستحب لكنه تتعين طاعتهما في هذا الأمر، لأنه إذا وجب عليه أن يطيعهما في المباح بفعله أو تركه فطاعتهما في المشروع في المستحب بامتثال ما أمر به من باب أولى. والوجه الثاني لما يأمر به الوالدان هو أن يأمر بمخالفة الشرع، كأن يأمر بترك واجب أو فعل محرم، وهذا الأمر لا يجوز أن يطاع فيه، فلا يجوز طاعة الوالد ولا الوالدة في فعل محظور أو في ترك واجب، ولكن عدم الطاعة في هذا الأمر لا يستلزم الإساءة إليهما، بل يحسن إليهما وينصح لهما ويوجههما للخير في هذا المقام، فيستبقي برهما وإحسانهما والإحسان إليهما، ولا يمتثل ما أمر به من فعل المحرم أو ترك الواجب. والوجه الثاني أو الوجه الثالث هو أن لا يتعلق أمرهما بشيء من الدين، لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، كأن يأمر بمباح إما بفعله أو بتركه، فالمباح كما هو معلوم لا يتعلق به شيء من الدين لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، كما قرر هذا الإمام الشاطبي رحمه الله أن الواجب لا يتعلق به شيء من الدين لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، وهذا بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى مآلاته فقد يتوصل بالمباح إلى فعل المشروع، وقد يتوصل بالمباح إلى فعل المحظور، وأما بالنظر إلى ذاته فالمباح لا يتعلق به شيء من الدين لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. ومن هنا نازع بعض أهل العلم في إدخال المباح في الأحكام التكليفية، وقالوا إن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية لأنه لا يتعلق به فعل ولا يتعلق به شيء من الدين لا من جهة الفعل ولا من جهة النهي. وذهب آخرون إلى أنه حكم تكليفي، وهو توسط بين المشروع والمحذور. المقصود أن الوالد إذا أمر بفعل المباح أو بتركه وجب، كأن يأمر ابنه أن يخرج معه في نزهة، وكون الرجل يتنزه أو يذهب إلى مكان من أجل الترويح هذا أمر مباح إذا خلا من المعصية، فلو أمر الوالد ابنه أن يصحبه في سفر مباح فوجب عليه الامتثال، وكذلك إذا طلب منه أن يشتري له طعاما أو شيئا من المباحات وجب عليه الامتثال، وكذلك إذا أمره بترك مباح كأن يأمره بترك شيء من الأمور المباحة بأن لا يشتري هذا البيت ولا يشتري هذه السيارة ولا يقتني هذه المزرعة فإنه يجب عليه أن يطيع والديه في ذلك، لأن الحديث دل على الطاعة في غير المعصية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مفهوم المخالفة هنا أن الطاعة مشروعة في غير المعصية، ومعلوم أن المباح لا يتعلق به معصية ولا مشروع كما تقدم. إذن هنا يجب على الابن أن يطيع والديه في هذه الأمور. هناك مسائل تتفرع عن هذه الأصول، مثل أن يأمر الوالد ابنه بترك المستحب أو بفعل المكروه، أن يأمر الوالد أو الوالدة الابن بفعل المكروه أو ترك المستحب. فعل المكروه وترك المستحب ليس بمعصية، ولكن في ذلك تفويت لمصلحة الشرعية. ومن هنا فرق العلماء في هذه المسألة بين أن يكون للوالد مصلحة في هذا الأمر من عدمها. مثال ذلك أن يأمر الوالد أو الوالدة الابن بترك قيام الليل، بترك قيام الليل في ليلة من الليالي أو في أيام معدودة، وذلك لطلب انشغال الابن بمصلحة للوالد، كأن يقول الأب لابنه أريد أن تبقى في المحل التجاري أو في المزرعة أو قيام على شيء من الأمور التي قد تتطلب أن يترك ما كان يفعله من المستحبات. فهنا يجب على الابن طاعة والديه لأن للوالد في ذلك مصلحة، أو أن يطلب أن يسافر معه سفرا يترتب عليه ترك مجالس العلم وطلب العلم المستحب، فهنا يجب عليه أن يطيع الوالد وكذلك الوالدة في مثل هذه الحال. وكذلك إذا أمر الوالد أو الوالد الابن بفعل مكروه، كأن يكون الشيء مكروه ولكن يؤمر به، مثل السفر في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، إذا أمر به الوالد يجب على الابن أن يطيع والديه لأن هذا ليس بمحرم. الصورة الثانية أن لا يكون للوالد مصلحة في ترك الابن للمستحب أو فعل المكروه، كأن يأمر أمرا مجردا ابنه بأن يترك قيام الليل أو صيام الاثنين والخميس من غير مصلحة ترجع للوالد بذلك، فالصحيح أنه لا طاعة عليه في هذا. وهناك فتاوى للإمام أحمد ظاهرها عدم الطاعة في مثل هذه الأمور، لكن يجب على الولد أن يحسن لوالديه في مثل هذه الصور. هذا ما يتعلق بطاعتهما فيما يأمران به. قال المصنف رحمه الله: وتقديم أمرهما على فعل النافلة. تقديم أمرهما على فعل النافلة كذا كما تقدم، إذا أمر بشيء فإن امتثال أمر الوالدين يتقدم على فعل النافلة، كما ذكرنا في الصورة الأولى أن يأمر بترك مستحب أو فعل مكروه لمصلحة تتطلبها مصلحة الوالد فإنه يمتثل ذلك. وهذا يبنى على أصل معروف، وهو أن النفل لا يتقدم على الواجب، وأمر الوالد بشيء واجب وامتثال النافلة مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب. قال: والاجتناب لما نهي عنه. والاجتناب لما نهي عنه على التفصيل المتقدم، فإذا نهي عن مباح أو عن مستحب يتعلق به مصلحة أو فعل مكروه تتعلق به مصلحة فإنه يمتثل ما نهي عنه وينتهي. فإذا نهي عن ترك واجب أو فعل محرم فلا طاعة لهما على الابن في هذه الصورة. قال: والإنفاق عليهما. الإنفاق على الوالدين هذا مما يجب على الابن في حال حاجة الأبوين، إذا احتاج للنفقة يجب عليه أن ينفق عليهما، وإذا اكتفيا بما لديهما من المال كأن يكون الأب غنيا أو الأم ولم يطلب النفقة فلا تجب، ولكن الإحسان إلى الأبوين هذا مشروع في كل وقت، والوجوب إنما يتعين في النفقة عند الحاجة وكذلك عند الطلب. فإذا طلب الوالد من الولد أن يعطيه شيئا ولو كان غنيا فإنه يجب عليه امتثال أمر الوالد أو الوالدة لما تقدم. قال والتوخي لشهواتهما، التوخي يعني التحري، والنظر لما يحبان وما يشتهيان فيمتثل ذلك ولا يخالف رغبة الوالدين، لأن هذا مما يدخل في الإحسان إليهما، وهذا مقيد بما تقدم على أن لا يكون في هذا معصية وأن لا يكون في هذا الأمر مخالفة شرعية. قال والمبالغة في خدمتهما، المبالغة في خدمتهما وهو أن يكون محتفيا بهما والقيام على مصالحهما والإحسان إليهما. ولاحظوا تعبير المصنف بالمبالغة في خدمتهما، وهذا فوق التوجيه لخدمتهما، فإن المبالغة تستلزم العناية والحفاوة والترقب والعناية بخدمة الأبوين بأن يكون متفطنا في حال مجالستهما لرغباتهما ولما يطلبان، ولا ينتظر الوالد أن يأمر، كما قال بعض أهل العلم إنما البر في ترقب الحاجة، وأما الأمر فإنه إذا صدر وجبت الطاعة، ولكن الإحسان بالترقب لحال الوالدين ولرغباتهما، فقد يمنعهما الحياء من الطلب أحيانا فينظر في مصالحهما ويبادر إليهما بالإحسان من غير طلب. قال واستعمال الأدب والهيبة لهما، استعمال الأدب في مجالستهما بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والأدب كلمة عظيمة تستلزم الرعاية والعناية بالمجالسة من حيث المخاطبة، فيحسن في خطابهما ويحسن في الاستماع لهما ويحسن في مجالستهما بأن لا يعلو عليهما في مكان ولا يحتقرهما بشيء من الأقوال أو الأفعال. ومن الأمور التي ينبه عليها في هذا المقام أن بعض الأبناء ينشغل بشيء في مجالسة الأبوين، وهذا يدل على عدم العناية، مثل هذه الفتنة التي عرضت لكثير من الناس، وهو الاشتغال بالجوالات وبتصفح ما يسمونه بالرسائل والمواقع بحضور الأبوين، فيكون هذا الابن حاضر ببدنه غائب بقلبه عن الوالد والوالدة، ولربما تكلم أحدهما بشيء وقلبه مشغول بما في يده، ولربما تضجر من كلامهما لانشغال قلبه بما في يده، فهذا يتنافى مع الإحسان إليهما. ولو أن هذا الابن جالس وجيها أو فاضلا لا اعتنى بمجالسته وبحسن خطابه ولا أغلق جواله عند مجالسته، فكيف يكون هذا في حق الوالدين؟ كذلك قراءة الكتب وطلب العلم، لا شك أن طلب العلم مرغب فيه، لكن لا يكون في حضرة الوالدين، لأن هذا يقتضي الانشغال عنهما بالقراءة. وأشد من هذا قراءة الصحف التي في كثير من الصور والأحوال قد لا ينتفع بقراءتها، بل ربما أضاع من الوقت بقدر ما طالع من هذه الصحف، وإن كان الصحف قد لا تخلو من فوائد أحيانا، لكن ليس كل ما يقرأ فيها هو مفيد ونافع. الهيبة لهما بأن يكون موقرا لمنزلتهما، يعرف لهما قدرهما، يظهر لهما الذل من الرحمة كما أمر الله عز وجل، يهاب منزلتهما ومقامهما بأن يسخط عليه ويخشى من ذلك، فإن سخط الرب من سخط الوالد كما تقدم في الحديث. قال فلا يرفع الولد صوته، لا يرفع صوته في مخاطبة الوالدين، لأن رفع الصوت ترفع في الكلام وعلو في المنزلة، فيخفض صوته لهما ولا يحدق إليهما، يعني لا ينظر إليهما بحدة. وهذا قد يكون فيه نوع احتقار أو نوع استغراب من كلامهما، أو يظهر الاعتراض عليهما بنظر حاد، فإن هذا يتنافى مع البر والإحسان إليهما. ولا يدعوهما باسمهما، لا يدعو الوالد ولا الوالدة باسميهما، وإنما كما تقدم يخاطبهما بلفظ الأبوة والأمومة، يقول يا أبتي يا أمي، وهكذا من الألفاظ التي يظهر فيها أنه يتذكر ويذكر بأنه ابن في مقام الأبوين، في مقام مخاطبة الأبوين. واختلف في تكنية الوالدين، والصحيح أنهما إذا أحب ذلك فلا بأس، كأن يقول يا أبا فلان، إذا كان الوالد يحب هذا، أو يخاطب أمه بقوله يا أم فلان، إذا أحب ذلك، فهذا يرجع إلى مدى رضاهما بذلك من عدمه. ولكن كما جربنا وجرب غيرنا، فإن للفظ يا أبتي عندما ينطلق بها لسان الابن لها أثر في قلب الأب، وهي تذكير بهذه العلاقة العظيمة. لكن إن رغب الوالد في أن يكنى فلا بأس بذلك. قال ويمشي وراءهما، ويمشي وراءهما، لأن هذا من التوقير لهما، لا يتقدمهما في مجلس ولا في طريق. وهذا في الحقيقة فيه تفصيل. قال ويمشي وراءهما، ومشي الابن مع والدين لا يخلو، إما أن يتقدمهما أو يحاذيهما أو يتخلف عنهما، وهذا فيه تفصيل. ففي مقام الإكرام إذا كان الوالد والوالدة بنشاطهما وكان الطريق معروف لهما فيتخلف عنهما ليسبقاه في السير ويكون من خلفهما. وأما إذا كان في مقام طريق لا يعرفه الوالد ولا الوالدة، ولربما انشغل قلبه بالبحث عن الطريق، وهذا الابن يتكلف أن يكون خلف والديه، فليس هذا من المصلحة، وإنما من راحة القلب إذا كان الإنسان لا يعرف الطريق أن يقدم بين يديه من يعرف الطريق. وهذا الأمر يرجع إلى هذه المصلحة. ومن هنا إذا أمر الوالد أو الوالدة الابن بأن يتقدم في الطريق فليتقدم، لأنه مأمور بطاعتهما، وليس له أن يجتهد مع أمرهما، كما هو معلوم لا اجتهاد مع النص. وهذا أمر من الوالد بأن يتقدم أو يتأخر أو يحاذيه، فإنه يجب عليه الامتثال. لكن إذا خلا الأمر من ذلك ينظر في المصلحة، فإن كان المقام مقام إكرام والطريق معروف للوالد فيتأخر، وإن كان المقام مقام محادثة ويحب الوالد أن يحادث ابنه في الطريق فلا يجعله يتلفت خلفه ليسمعه، أو أن يسابقه ليسمعه الحديث، وإنما يمشي بجانبه. كذلك إذا كان في مقام كبر السن واعتماد الوالد بيده على ابنه، أو في حال ضعف البصر، فإن المقام هنا يقتضي أن يكون بمحاذاته ليقوم على رعايته. وكذلك إذا كان السير فيه مضرة على الوالد، مثل أنه لو تقدم يخشى أن يسقط في مكان لا يتنبه إليه، كأن يكون في الطريق شيء من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها وهو ضعيف البصر، فهنا كما تقدم ينبغي في المقام الإكرام أن يراعي هذه المصلحة، ويستأنس لهذا بفعل أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويتأخر تارة، فلما سأله عن ذلك قال: كنت إذا تذكرت الرصد وهو ما يرصد للرجل أمامه من العدو تقدمت، وإذا تذكرت الطلب وهو ما يكون خلف الرجل وطلب العدو له تأخرت. وهذا من فقه أبي بكر في معاملة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يحتذى ويتأسى به في معاملة الابن لأبيه وأمه. وهذه الأمور ترجع إلى الذوق وترجع إلى الفقه، فإن بعض الأبناء قد يتكلف في شيء ليس فيه طاعة وليس فيه إحسان للوالد، وإنما يرجع إلى المصلحة الشرعية، وإذا وجد الأمر من أحد الأبوين ينبغي له أن يمتثل. قال: ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. يصبر على ما يكره بحكم الطبع مما يصدر منهما من قول أو فعل، فإذا صدر منهما شيء مما يكره الإنسان بطبعه كغضب أو حتى لربما يضيق بعض الوالدين ببعض الأبناء فيصدر منهم شيء من اللوم أو العتاب، ولربما حصل من بعضهم السب والشتم، فإن السب والشتم غير جائز، لكن إن صدر من الوالد فإنه لا يقابل بالمعصية، وإنما قد يكون هذا من مخالفة الوالدين، لكن لا يجوز للابن أن يعصي ربه إذا وقع الوالد في شيء من المخالفات، بل يصبر ويتحمل ويقابل ما يصدر منهما بالصبر والتحمل والإحسان إليهما بقدر طاقته. هذه بعض الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي بعض ما يعامل به الوالدان، وإن كان هذا الباب كما ذكرت يعني هو باب واسع ويرجع إلى الفقه وإلى الأدب وإلى أيضا تقدير المصالح والمفاسد. ومما يذكر في هذا المقام، وهذا مما يسأل عنه كثيرا بعض الأبناء، ما يحصل للوالدين في حال الكبر من حاجتهما للعلاج ورفض الوالدين للتداوي. هذه مسألة محيرة لكثير من الأبناء، خصوصا من أهل الرعاية للبر والإحسان، فيتردد بين أمرين: بين النظر لمصلحة الوالدين بتعاطيهما العلاج، وبين إسخاطهما بأن يخالف أمرهما في ذلك. الذي ينبغي أولا أن يسلك في هذا هو أن يسعى بقدر ما يستطيع إلى الإقناع، وإلى أن يسبر أحوالهما، وأن يتحين الفرص المناسبة لموافقتهما على هذا الأمر، وأن لا يخاطبهما بشيء في حال ضجر أو في حال ألم، وإنما يتحين الفرص المناسبة لإقناعهما بهذا الأمر، ويوسط لهما من هو أقرب إليهما منه. لربما كان للوالد أخ أو قريب أو صديق يقنعه أكثر من أبنائه، فيوسط له من يقنعه بهذا الأمر. وكثير من هؤلاء الكبار في السن يقتنع بكلام أقرانه أكثر من كلام أبنائه، ويأخذ بتجاربهم، كما هو مجرب أن كثيرا منهم يقتنع بكلمة واحدة يقولها له قرين له: جربت كذا وحصل كذا، فيقتنع، فيسلك كل المسالك الممكنة في الإقناع. فإن لم يحصل الإقناع يقارن بين الأمرين، بين مفسدة المخالفة لهما ومفسدة الدواء، فإذا كان ترك التداوي يضر بهما ضررا بالغا ويؤثر عليهما في الصحة، فعند ذلك يسلك مسلك التداوي وإعطاهم الدواء، وحبذا أن يكون إن أمكن بغير معرفة منهما كأن يوضع في شراب أو عصير أو في القهوة أو في الشاي بحيث يعني لا يشعران به، يسلك كل المسالك الممكنة، وإذا لم يحصل ذلك فإنه يغلب مصلحة العلاج وليس في ذلك مخالفة، وإن فإنهما وإن سخطا لذلك فإن فيه مصلحة، إلا أن يترتب على هذا مفسدة عظيمة كأن يعني يحصل للوالد غضب يورثه مرضا أو ارتفاع للضغط أو لربما مات من شدة الغضب، فهنا كما قلنا يغلب جانب الطاعة مع وجود الضرر بترك الدواء. وعلى كل حال كلما استطاع الابن أن يبذل في هذا المقام الحرج من الإحسان والبر والتوكل على الله ودعاء الله مع الحرص على الخير، فإن الله عز وجل يعذره فيما حصل من التقصير في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: سمعت طلق بن علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت الصلاة فقرأت فاتحة الكتاب فقال: يا محمد لقلت لبيك. نعم، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله هنا ذكره البيهقي في شعب الإيمان، لكن حكم العلماء بأن هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا المصنف في كتاب الموضوعات والشوكاني في الفوائد المجموعة والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حكموا بوضع هذا الحديث وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يبنى عليه حكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهرة الحرة وأبوه يمشي خلفه، فلحقه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قلت: أبي. قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرقا أو عرقا أي لحما مختلطا بعظم نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تحد النظر إلى أبيك، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام. نعم، هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان أدب من آداب مصاحبة الوالد كما تقدم، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى يعني شابا معه يعني رجل يمشي خلفه فسأله عن ذلك فقال: أبي. قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة. وهذا كما ذكرنا فيه تفصيل، فإذا كان هذا المقام مقام يعني إكرام والطريق معروف والوالد بنشاطه وببصره، فينبغي أن يقدم ويتأخر الابن، إلا في حال الحديث والمحادثة فإنه لا ينبغي أن يتأخر بحيث يشق عليه في أن يلتفت ليسمع ابنه، وإنما يمشي بجانبه. وأما في هذه الصورة فالذي يظهر من هذا الأمر أن هذا الأمر منتفي، ولهذا بين أبو هريرة رضي الله عنه السنة في ذلك، قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة. وهذا دليل على أن السنة في مماشاة الوالد أن يتأخر ما لم تكن هناك مصلحة تقتضي المحاذاة أو التقدم. قال: لا تمشي بين يدي أبيك. والمشي بين اليدين هو أن يمشي أمامه، لأن هذا يتنافى مع الإكرام، ولأنه قد يعيقه في الطريق وقد يعثر بقدمي من يمشي أمامه، كما هو معروف إذا كان مماشاة الرجل للرجل عن قريب، وإذا ابتعد لربما احتاج إليه أن يكلمه فلا يسمعه. قال: ولكن امشي خلفه أو عن يمينه. امشي خلفه أو عن يمينه، وهذا الدليل على أنه إذا حاذاه يمشي عن يمينه، ويكون عن يمينه أو يكون خلفه. قال: ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه، لأن هذا قد يعيقه عن أن يسمعك شيئا أو أن يحتاج إليك أو أن يطلب شيئا فتكون بعيدا عنه أو يريد أن يفضي لك بسر فيسمع هذا من يحول بينك وبينه. قال ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم، أي لا تأخذ شيئا من اللحم، وليس هذا مخصوص باللحم بل بكل الطعام، كأن يؤكل والده أو أمه فيكون هناك طعام مما يتعلق بالاختيار والتخير، فلا يأخذ شيئا بين يدي أبيه لأنه لربما نظر إليه ورغبه فيكون هذا من العقوق. وأما إذا كان الطعام لا يتعلق بالاختيار كأن يكون من نوع واحد كأنواع المأكولات التي ليس فيها اختيار، لأن الطعام كما هو معلوم على قسمين، قسم يتخير منه وهذا لا يلزم أن يأكل مما يليه كالتمر وكبعض الأمور التي يختار الإنسان منها ما يرغب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، وهذا دليل على أنه لا بأس بالاختيار إذا كان الطعام يتنوع. وأما إذا كان الطعام من نوع واحد فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب أن يأكل مما يليه، فإذا كان الطعام كذلك أكل مما يليه ولا يجد حرجا في ذلك. وإذا كان الطعام فيه اصطفاء فإنه ينبغي أن يراعي الأدب في مؤاكلة الأب، ومن حسن مصاحبة الأب ومؤاكلته أن يكون على خبرة بما يحب من الطعام، وهذا أفضل ما يكون، أن يكون الابن على خبرة وعلى معرفة بأبيه وأمه إذا أكل من طعام ما الذي يرغبان وما الذي يحبان، ويؤثرهما بما يحبان ويقدم رغبتهما على رغبته إذا علم منهم ذلك. قال لعله نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولهذا نقل عن بعض السلف أنه كان لا يؤكل أباه خشية الوقوع في هذا الأمر، وهذا فيه نوع مبالغة، والصحيح أن المؤاكلة للأب قد تكون من الإحسان إليه لكن يراعي الأدب في هذا. قال ولا تحد النظر إلى أبيك، وهذا تقدم أن لا يحد النظر وأن لا ينظر إلى أبويه بنظر حاد يستلزم المعاتبة أو الاستغراب منهما أو من كلامهما. قال ولا تقعد حتى يقعد، إذا كان في مقام فلا تجلس حتى يجلس، لأنه لربما كانت له رغبة فلا تتقدم عليه في الجلوس بل تكرمه بالراحة على نفسك ثم تجلس بعده. ولا تنم حتى ينام، لا تنم بحضوره حتى ينام، لأنه لربما رغب في شيء فيثقل عليه أن يوقظك من النوم، وإنما تسهر على رعايته وتراقب حاله، فإذا أذن لك بالنوم أو رأيته قد نام فعند ذلك لا بأس بالنوم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أحيانا تطلب الوالدة عدم صيام التطوع إشفاقا على الابن وتقول إنك ضعيف وعندك عمل، فهل تطاع في ذلك؟ هذه المسألة تكلم عنها بعض العلماء، وأذكر ممن تكلم فيها فيما يحضرني ابن مفلح، قالوا أحيانا يوجد في أولاد الأبوين شفقة زائدة ليس لها مبرر، فقالوا إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بالصيام في مثل هذه الصورة أو القيام، لأن الشفقة أحيانا التي في قلب الأبوين يبالغ فيها فيظنان أن في هذا مضرة وليس كذلك. قالوا إن هذه الأمور لأنها ليس لها حقيقة وإنما ترجع إلى وهم وشفقة زائدة، فلا بأس أن يصوم إذا نهيا عن الصوم إذا كان لا يتضرر بذلك، وأما إذا تضرر بذلك فلا يجوز له أن يصوم ويضر بنفسه في مرض ويعق والديه بذلك، وإنما يكون هذا الأمر عندما تكون هناك شفقة ليس لها مبرر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: ما حكم عدم طاعة الأب لو طلب شيئا يضره في دنياه لصحته مثلا؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة أن كل ما يضر فهو محرم. فإذا طلب الوالد شيئا يضر به في صحته أو في ماله فإنه لا يطاع في ذلك، لأن هذا يلحق به الضرر، وعدم امتثال يعني أمره في هذا مع طلب مصلحته هذا من الإحسان إليه. لكن هذه الأمور ترجع إلى قاعدة كما هو معلوم في الموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن بعض الآباء إذا طلب غضب، وإذا غضب لربما أغمي عليه ولربما مات من شدة الغضب. ففي هذه الأحوال كما هو معروف في القاعدة أن المحرمات يؤذن بها في حال الضرورة الملحة في مثل هذه الصورة. ففي مثل هذه الأمور لو طلب شيئا وفيه ضرر فإنه لا بأس أن يعطى إذا كان هذا يعني يترتب عليه مفسدة أعظم. وأحيانا قد كما قلنا في شفقة الأب هناك شفقة من الأبناء على الآباء، وهذا يحصل كثيرا لدى البنات ولدى بعض الآباء الأبناء الصالحين في منع الأبوين من طعام يعني قد يقدر أن لهما فيه ضرر، كمن يصاب بمرض السكري فيمنع من بعض المطعومات أو المأكولات التي يحب، أو كذلك بعض الأمراض الأخرى. هذا أيضا ينبغي أن يراعى التوسط فيه، المبالغة الزائدة ومنع الأبوين بدعوى أن في هذا ضرر ينبغي أن يراعى وأن تقدر المصلحة وأن يوازن بين المصالح والمفاسد. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن البر ومسائل البر في مثل هذه الصور تحتاج لمصنف محقق يرجع فيه للأصول والقواعد الشرعية ويخرج منها الباحث بفوائد في هذا الباب، لأن كثيرا ما نسمع وقد نواجه يعني بعض هذه الأمور من الآباء ومن الأمهات مما يتطلب النظر والاجتهاد في مثل هذه الصور. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل أمام والدي؟ هذا لا ينبغي، لأن قول حسبنا الله ونعم الوكيل استعانة في مقام وجود الضرر أو وجود يعني عدو يريد أن يتربص بالإنسان، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فكأنه يخاطب الوالدين بأنهما أعداء وأنه يتوكل على الله في الوقاية من شرهما. هذا لا يتناسب مع خطاب الوالدين، وإنما يصبر ويتحمل ويستعين بالله عز وجل في برهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقوم الولد عند مقدم أبيه، وهل يعد ذلك من التعظيم المخالف للسنة؟ هذا يختلف بحسب العادات والتقاليد، فإذا كان القيام من أجل أن يسلم عليه وأن يقبل رأسه فلا بأس، بل إن هذا قد يتعين أحيانا خاصة في حال الغيبة والانقطاع عن الوالد، ولأن هذا مما جرى به العرف لمن قدم المجلس وكان على انقطاع أو بعد أن يقام إليه ويسلم عليه، فالوالد من باب أولى. وأحيانا يلمس من الوالد أنه ينشرح صدره لهذا ويحب لأبنائه أن يقبلوا رأسه ويقبلوا يديه عند دخوله فيفعل ما يحبه والده. وإذا كان دخول الوالد يعني دخول يومي كأن يدخل إلى بيته والأولاد جلوس ولا يستلزم هذا أن يسلم عليه فلا بأس بالجلوس، لكن يظهرون الحفاوة بأبيهم إذا دخل البيت وهم فيه ويرحبون به ويفسحون له في المجلس، فكل ما فيه أنواع الإكرام. المهم أن لا يدخل الوالد المجلس وكأنه رجل غريب أو كأنه منبوذ لا يبال به، فإن بعض الآباء يشكو من هذا، يقول أدخل بيتي كأني في فندق لا أشعر بزوجة ولا بأبناء ولا ببنات، يدخل ويخرج لا يشعر به أحد. هذا يتنافى مع البر، بل ينبغي أن تظهر الحفاوة والتوقير والتبجيل حتى ولو بكلمة من الترحيب، أو أن يعرض عليه تريد شيئا ترغب في كذا من الكلمات التي تشعر الوالد بقدره وبمنزلته عند أبنائه. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: إذا طلب الوالد شراء الدخان هل يحضر له ذاك؟ إذا قلنا كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم وهو الصحيح أن الدخان محرم، فلا طاعة للوالد على الولد في شراء الدخان، لكن يحسن إليه بأن ينصحه ويبالغ في إكرامه من غير أن يعينه على معصية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن البر بالوالدين يزيد في العمر، فهل يفهم أن العقوق ينقص من العمر؟ نعم، كما يعني هو معروف في مفهوم المخالفة عند العلماء، والصحيح أن مفهوم المخالفة يعني حجة صحيحة، إذا كان الأمر يقتضي مخالفة الشيء من كل وجه، فإذا كان البر يزيد في العمر فإن العقوق وعدم البر يستلزم ذلك نقص العمر. وذكر العلماء أن من العقوبات المعجلة التي تصيب الناس في هذه الحياة الدنيا تكون في عقوق الوالدين وفي الظلم، فأمران معجلان: العقوق والظلم، يعني يظهر أو تظهر آثارهما في الدنيا قبل الآخرة مع عقوبة الآخرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: منعتني والدتي من تعلم قيادة سيارة، يقول: فتعلمت ولم أخبرها، فليعد هذا معصية؟ نعم، لأن كما ذكرنا قيادة السيارة بالنسبة لك مباح، فإذا منعتك من ذلك فيجب عليك أن تمتنع، إما أن تقنعها بالموافقة وإما أن تصبر حتى تأذن لك في هذا، ولأن الوالد أو الوالدة يقدران مصلحة خصوصا في حق الأبناء الصغار، فترى الوالدة أن هذا الابن غير مؤهل لقيادة السيارة فيخالف أمرها، ويخشى عليه أن يتعرض لحادث وقد يموت بسبب مخالفة الوالدة، ويكون قد مات في معصية، مات وهو قائد للسيارة التي نهت الوالدة عنها، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في بلدنا ما يسمى بالزواج الأكبر، ووالدي يريدان مني أن أتزوج، وهذا يحتاج إلى مبلغ كبير، فماذا أفعل؟ الزواج الأكبر مصطلح غير معروف عندي، ما المقصود بالزواج الأكبر؟ إنه أكبر الأبناء، الله أعلم. زواج الأكبر يعني الأبناء، يعني الأكبر وصف للابن، نحن لا يعنينا أن هذا الابن أكبر أو أصغر، إذا أمر الوالد الولد بالزواج وكان له قدرة هذا يدخل في الطاعة، في إما مباح إذا قلنا أن الزواج في حقه مباح، أو أنه مستحب فيتعين على الابن هنا الطاعة، وقد يجب، لأن الزواج كما قال العلماء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فعلى كل حال إذا استطاع وتمكن يجب عليه أن يتزوج إذا أمراه والداه بالزواج سواء كان كبيرا أو صغيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي يريد مني أن أحلق اللحية، فهل هذا واجب أم مستحب؟ لا يجوز طاعة الوالد في حلق اللحية، لأن حلق اللحية معصية، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن من البر والإحسان بالوالد أن يبين له أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها معصية، ويظهر لأبيه التودد ويقول له: يا أبتي إني لا أريد أن تعرض نفسك لأن تأمرني بمعصية فأمتثل فتتحمل إثمي وإثم أمرك بالمعصية، وأحب نجاتك، فإن هذه اللحية وإعفاءها واجب، فلا تأمرني إلا بخير وأنا أمتثل كل ما توجه إليه، لكن هذا معصية فاعذرني في ذلك، ويتودد إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك عادة في بلدنا أن بعض الناس بعد صلاة الجمعة يقوم ويقبل أباه في ركبته ويديه ويفعلون هذا في المسجد، فما حكم ذلك؟ الذي يظهر أن إذا كان هذا يلتزم في يوم الجمعة أو في المسجد أنه من البدع المحدثة، ليست من البر المشروع المعروف بين المسلمين. أما إذا كان في عرف الناس أن الابن إذا لقي أباه يقبل رأسه ويده فإن هذا ينبغي أن يبادر إليه، وأما تقبيل القدم فكره هذا كثير من أهل العلم لما فيه من الخضوع، وقد يكون قريبا من السجود أو الركوع الذي لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. والبر ليس بتقبيل القدم، وإنما بالسمع والطاعة والإحسان للوالد، فإن قبل رأسه ويده وأحسن إليه خير من أن يقبل قدمه ولربما يخالف أمره في بعض الأمور. أما تخصيص يعني تقبيل الركبة والقدم في المسجد ويوم الجمعة فإن هذا من البدع المحدثة التي لم يعرفها المسلمون، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من البدع، وهذا يستلزم الفوضى في المسجد وأن ينتقل الأبناء من بين الصفوف، كل يريد أن يذهب إلى أبيه ليقبل ركبته في المسجد، وهذه إشاعة للفوضى والاضطراب في المسجد مما يتنافى مع أدب المسجد. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: ماذا يقدم، الزواج أم بر الوالدين بعدم الزواج؟ ويقول أيضا: ماذا يقدم، إنفاق على الوالدين أم جمع المهر للزواج؟ الزواج كما ذكرنا أن تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يتعين إذا خاف الشاب على نفسه العنت والوقوع في المعصية، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما لمن لا يقدر عليه، وقد يكون مكروها لمن يخشى عليه تقصير في أداء حق الزوجة. فينظر بعد ذلك إذا كان ليس بواجب عليه فتتقدم طاعة الأبوين، لأن طاعة الوالدين واجبة والزواج في حقه ليس بواجب. كذلك جمع المهر مع رغبة الوالدين فإنه يرجع إلى حكم الزواج بحسبه، فإن المهر هو استعداد للزواج، وما قيل في حكم الزواج يقال في حكم المهر وجمعه من الابن. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: يوجد في بعض البلاد أن الأب يخرج البنت من الميراث، فالأولاد يتمسكون بهذا ويقولون هذا من برنا بوالدنا. هذا غير صحيح، هذا ليس من البر، وإنما هو من التعاون على الظلم والبغي. والبر بالأب إذا حاف أو ظلم في وصيته أو منع البنات حقهن أن تعدل في أخواتك وأن تقسم الميراث بحسب ما شرع الله، ليسلم الوالد من المؤاخذة بالحيف في الوصية، فإن هذا هو حقيقة البر. إذا أوصى الوالد بالظلم وأن لا يعطى البنات، أعطي البنت حقها وأعطي الابن حقه واقسم الميراث القسمة الشرعية، هذا من إحسانك لأبيك. مثل لو أمر الوالد بأن لا تخرج الزكاة من ماله فأخرج الزكاة ولو لم يرضى الوالد، لأن هذا فيه تحقيق للواجب الشرعي وفيه سلامة وبراءة لذمة الوالد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل ولد ابن عن طريق غير شرعي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل ولد ابنا عن طريق غير شرعي، أي بالزنا معاذ الله، يقول: كيف يكون البر بين كلاهما؟ هذا ولد له، قال ولد له، المرأة هي التي تلي، فهذا الابن لا يترتب عليه شيء من الحقوق من جهة الميراث ومن جهة الأمور المتعلقة بأحكام الأبناء الشرعيين. وأما من جهة الأمر الكوني وهو وجود هذا بسبب أبيه فهو سبب لوجوده، يحسن إليه. وأما الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث وغير ذلك فإن هذا ليس من الأبناء الشرعيين الذين تترتب الحقوق عليهم في حق آبائهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: أنا أب لي ابن متوفى، يقول رحمكم الله: وأني قد قدمت للعمرة، فهل أعتمر عنه علما أنني لم أعتمر من قبل؟ لا، لا يجوز لك أن تعتمر عن غيرك إلا بعد أن تعتمر عن نفسك. الاعتمار عن الغير له شرطان، أحدهما متعلق بالمعتمر، والآخر متعلق بما يعتمر عنه. متعلق بالمعتمر في نفسه أن يكون قد اعتمر وأسقط الفريضة عن نفسه، فإذا أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يحج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه، وإذا أراد أن يعتمر عن غيره فلا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه. والشرط الثاني متعلق بمن يعتمر عنه من والد أو غيره، إما أن يكون ميتا أو حيا عاجزا، أما القادر الحي فلا يعتمر عنه ولو كان فقيرا، يقول لا يجد المال، هذا عجزه من جهة المال. أما العجز الذي يبيح الإحرام بالعمرة أو الحج عن الغير هو العجز البدني، كما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتمار أو الحج عن والدها، قالت: إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع السفر. فهذا هو الضابط في الاعتمار والحج عن الغير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من البر تقديم الوالد في الصف في الصلاة وإيثاره في ذلك؟ نعم، وهذه سورة ترجع إلى مسألة معروفة وهي الإيثار في الطاعات، الإيثار في الطاعات. هذه مسألة لها يعني أصولها عند أهل العلم، وإن وجد بين أهل العلم في ذلك خلاف هل يؤثروا في الطاعات أم لا، والصحيح جواز الإيثار في الطاعات، لأن الإيثار في الطاعات فيه تفصيل، فإذا كان يؤثر في طاعة لطاعة أخرى فهذا ليس بمحظور شرعي كما يظن البعض، لأنه توصل لطاعة بطاعة، فآثر والده على نفسه بالصف الأول ليحصل على فضل البر والإحسان. وكذلك إذا وقر شيخا كبيرا أو عالما وقدمه على نفسه أو صاحب معروف فإنه يؤثر شيئا ويطلب شيئا آخر. وأما إذا آثر غيره للدنيا بأن يفرط في أمر شرعي في مقابل الحصول على جاه أو منزلة أو مصلحة دنيوية أو مال كما يفعله بعض الجهلة، يبقى في الصف الأول. وإذا جاء يعني رجل غني تأخر عنه مقابل مال يأخذه منه كما يفعل بعض الجهلة في رمضان، يعني يستغلون بعض المساكين والفقراء يحجزون الأماكن في الصفوف الأول، وإذا جاء هذا المتأخر وقت الإقامة تأخر هذا الفقير وتقدم هذا، وفي نهاية الشهر يأخذ راتبه. هذا جهل مطبق يدل على جهل هؤلاء بدينهم، ويخشى أن يكون هذا من المكان المغصوب، لأن هذا المكان لا يستحقه. السبق ليس بالمال في هذا المقام وليس بالحج، وإنما بالسبق الشرعي وهو التبكير لهذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رضيع رضع مع ابنة عمه، فهل يحرم عليها أم عليها وعلى أخواتها جميعا؟ هذا الرضيع هو ابن لهذه المرأة التي رضع منها، وهو أخ لأبنائها من الذكور والإناث، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات هذه المرأة. وأما إخوانه فلا علاقة لهم بأبناء هذه المرضعة له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة للمسافر؟ لا، الصحيح أنه لا يجمع بين الجمعة وصلاة العصر، لأن الجمعة ورد بين الظهر والعصر، وأما الجمعة فلا تجمع مع العصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة تصلي ولا تحفظ شيئا من القرآن لأنها غير قادرة، فماذا تفعل؟ يصعب أن يقال في هذا العصر يعني يوجد من لا يحفظ شيئا من القرآن مع وجود هذه الوسائل والتسجيلات والتي تكرر القراءة مرات ومرات حتى تحفظ. ولكن إذا ثبت العجز لوجود مرض أو ضعف في العقل فإنها يجزئ لها أن تسبح كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع القراءة أن يسبح في صلاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد دليل من الشرع لداخل أو الخارج من المسجد يقول لصاحبه أنت في اليمين فتقدم؟ بعد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد دليل من الشرع للداخل أو الخارج من المسجد يقول لصاحبه أنت في اليمين فتقدم؟ هذا لا يتعلق بدخول المسجد أو غيره، يعني كان يقف الناس عند الباب فكل يقول لفلان تقدم قال أنت في اليمين، هذا ليس عليه دليل. وذكر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإنما النظر إلى اليمين في الطعام والشراب وفي بعض المسائل، وما هذه المسألة لم يرد فيها شيء، ولكن الأولى أن يقدم صاحب الفضل، فإذا كان الوالد يقدم الوالد أو شيخ كبير بحسب المنزلة، وأما اليمين لا أثر له في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله عنا خيرا وغفر لكم ولوالديكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.